الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: تنبيه، لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح. المباح خاتم الفضة قلنا مباح، وأطلقوا هكذا واستدلوا بلبسه صلى الله عليه وسلم الخاتم، لكن ما فصلوا ما، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف حسب عرف الناس في ذلك الوقت، حيث الكبر والصغر أو واحد أو اثنين أو ثلاث، يعني اكتفوا بالعرف، أحالوا الأمر للعرف، أي عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيها، وهذا هو المعتمد. هذا هو المعتمد. في ناس يعني فصلوا، قالوا لا، لابد أن لا يزيد على مثقال أو مدري، ناس قال لا يزيد على واحد أو اثنين، يعني لكن هذا هو المعتمد. وإن قال الأزرعي الصواب ضبطه بدون مثقال. نعم، دون، يعني لا يزيد دون مثقال، حتى مو مثقال. ولو اتخذ الرجل، لكن ما في دليل على هذا. نعم، ولو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس الواحد، كل فترة يلبس واحد، مثلا كل أسبوع أسبوع يلبس واحد مثلا، ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز كما في الروضة وأصلها، فإن لبسها معا جاز ما لم يؤدي إلى إسراف كما يؤخذ من كلامهم. أي بعد كل أصابع كلها خواتم، يعني أما إذا لبس في اليد هاي واحد أو اثنين، باليد هاي واحد ما في شيء. ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة كما في شرح مسلم، لأن السنة في الخنصر، خلاف السنة يكون مكروه. يعني ويحل للرجل من الفضة حلية، أكمل حلية آلة الحرب كالسيف. والرمح هذا يحل تحلية آلة الحرب للرجل بالفضة لا بالذهب. نعم، وللرجل، المرأة ما يجوز لها تحل لأنها ليست من أهل الحرب، كالسيف والرمح والمنطقة، منطقة ما يشد به الوسط، لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام. السرج للفرس ما يلبسه الرجل المحارب، فما يجوز تحلية السرج بالفضة، واللجام الذي يوضع في فم الفرس أيضا الجمعة، هذا أيضا ما يجوز لأنه هذا ليس لباسا. وليس للمرأة تحلية آلة الحرب بذهب ولا فضة. أنا ليس لنا. ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة كالسوار. أي كالسوار، يعني بس لا يصل إلى حد الإسراف، كالسوار وغير ذلك من الزينة. وكذا ما نسج بهما من الثياب. إيه، لو لابس مثلا شيء ثوب مسوج بذهب، فقط بشرط لا يصل إلى الإسراف. وتحرم المبالغة في السرف كخلخال وزنه 200 دينار. وفي المغني ذكر أنه يعني السرف مرده للعرف، ما ينبغي تحديده بخلخال. عليكم السلام. شيخنا قصدك أي مغني؟ هذا المغني؟ والمحتاج. مغني هذا. أي مغني؟ قال أنه ممكن يكون في عرف ناس أو ناحية أنه خلخال 200 درهم عندهم يعني مو صرف، فما ينبغي الضبط. يعني مثلا يختلف الحال باختلاف الغنى والفقر. أي باختلاف اللابس وباختلاف الوسط. يعني الفقراء معروف أنه مقدار معروف. مثلا إذا زوجة غني، يعني مثلا أراد يلبسها منطقة من ذهب. المهم حسب العرف، يعني الإسراف على حسب العرف. قال في الحاشية قوله: المبالغة في السرف ليس بقيد، لأن المعتمد أن مجرد السرف حرام ولو بدون مغالاة. يعني ولو بدون مغالاة، لكن السرف مرده إلى إيش؟ إلى العرف. إذا العرف قال هذا في إسراف نعتبره حرام، قال لا هذا مو إسراف، عادي الناس يلبسون هكذا، النساء يلبسن مثل امرأة التاجر، امرأة الرئيس أو الملك، يعني مو مثل امرأة الفقير، يعني حسب النساء أو حسب حالة الرجل والمرأة. نعم. كان فيديو واحد يلبس عروسته كمر هيك واسع من الذهب ويلبس ما أدري إيش هيك يعني أشياء يعني مذهلة. عندوقة هذولا مثل الناس اللي بتحاسب على ال شو اسمه هذا زين العابدين من علي لما راح قال أخذ معاطون ونص ذا يعني أخذوا صرق هذا مو حلي يعني إذا واحد ما عنده طون ونص يعني ما يلبس مرته أقل شيء كيلو وكيلو. نعم. وكذا يحرم إسراف الرجل في آلة الحرب. إذا قلنا يباح تحلية آلة الحرب للرجل بالفضة لا يسرف فيها. ويجوز تحلية المصحف بفضة للرجل وللمرأة. يعني يضع صفائح رقيقة من الفضة على كعب المصحف من تحت أو من زاوية المصحف أو على زاوية الورق مثلا. سيور من فضة رقيقة. نعم. ويجوز لها للمرأة بالذهب عندها مصحف خاص للمرأة. بها تحلي بالذهب. لعموم أحل الذهب يعني والحرير لإناث أمته. هو الذهب ليس يعني المصحف ليس من الملبوسات للمرأة، لكن باعتبار أنها تصطحبه معها وتشيله وتحطه وتقرأه يبيح لها. نعم. هذه هو. قال الغزالي ومن كتب المصحف بذهب فقد أحسن. لأنه يستاهل المصحف أن يكتب بالذهب. ولا زكاة الله. ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ والياقوت لعدم مهما بلغ ثمنه مثل يقول هذا الذهب الأبيض ما ورد فيه ولا كان أغلى من الذهب لا ما ورد فيه. باب نصاب الزروع والثمار. فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه. هذا اللفظ عام الزروع والثمار نصاب الزروع يعني المراد بالزروع يعني المقتات، والثمار المراد به ثمرات العنب والتمر مو كل الثمار. خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق. هذا خص به حديث فيما سقت السماء العشر. هذا عام يعني سواء كان نصابا أو أقل من النصاب لكن خص بهذا الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. والأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها. وسق وسق بما هو لأنه يسمى وسق وهو مأخذ من الجمع لأنه يجمع الصيعان لذلك يسمى وسق. سمي به لأنه يجمع الصيعان. نعم. وهي بالوزن وهي ألف رطل الخمسة وهي الوسق وهي الوسق أو الوسق أو الوسق أو الوسق كم وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل بالعراقي. هاي الخمسة أوسق. أي ألف رطل وستمائة رطل بالعراقي. الخمسة أوسق. نعم. أي البغدادي. يعني بالكيلو قالوا يعني 600 وما أدري والله كم 20 ولا 30 ما أدري 60 والله ما. لأن. نسيت. المهم أكيد فيها 600 وزيادة. لأن الوسقة 60 صاعا. إيه نعم الوسق 60 صاع والصاع أربعة أمداد 60 فيها أربعة يعني والمد رطل وثلث بالبغدادي وقدرت به لأنه الرطل الشرعي البغدادي وهو 108 وهو 128 وعشرون درهما يعني وزنه وأربعة الوزن. أسباع درهم بالوزن. والنصاب المذكور تحديد لا تقريب كما في نصاب المواشي وغيرها. والعبرة في الكيل فيه بالكيل على الصحيح لا بالوزن وإنما قدرت بالوزن استظهارا يعني أو احتياطا استظهارا احتياطا. طبعا الوزن أدق من الكيل ولا هي في الواجب يعني يجب الكيل في الكيل يعني بالقدح وبالتنكة مثلا أو بالهاي في علبة يصنعونها من الخشب عندنا موجودة في هاي فئة كذا كيلو وهاي فئة كذا ويكلون فيها البياذر وفي ناس بالتنكة بالجزيرة يكلون بالتنكة نعم. الشوال يقول لك الشوال مثلا 10 تنكات مثلا للوزن استظهارا او اذا وافق الكيل او اذا وافق الوزن الكيل هنا. والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط، فانه يشتمل على الخفيف والرزين ثقيل يعني. وكيله بالإردب المصري 6 أرداب، لأن الشيخ مصري عفوا الأرادب المعتبر عند المصريين إردب، لأن عندنا في الشام يقولون مد، يكلون باسم مد، احنا عندنا في محافظة الكيلة يسموها كيلة، الكيلة 150 كيلو. الشوال هذا الكبل شوال 100 و120 أظن 140 ولا الشوال أظن 120. وكيله بالأردب المصري 6 أرادب وربع وربع إردب، كما قاله القمولي بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر. القمولي هذا من تلاميذ ابن الرفعة. أيوة. بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين، خلافا للسبكي في جعلها 5 أرادب ونصف وثلث، لأنه جعل الصاع قدحين إلا سبعي مد. يعني عند السبكي أقل من عند القمولة. تنبيه، لا يضم ثمر عام وزرعه ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر إلى ثمر وزرع عام آخر. ويضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض إلى بعض في إكمال النصاب، إن كان جنسا واحدا مثل حنطة أو شعير، أما لا يكمل الجنس بالجنس مثل الشعير بالحنطة ما يكمل. وإن اختلف إدراكه، وإن كان بين حصاد هذا وهذا مثل شهر أو شهرين مثلا، لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة. الآن الشعير يحصد عادة قبل الحنطة، عندنا في بلادنا يحصدون الشعير في أيار والحنطة في حزيرة، حتى عندنا مثل يقول دخل أيار أحصد الشعير لو كان خيار، يعني ولو كان رطب، يعني إن وقته سريع الشعير بسرعة. نعم يعني بس نعم أي هذا الكلام يعني مو كلام جديد، وعد يعطف على القبل ما هيك، وإن كان يعني وإن اختلف إدراكه وإن كان إدراكه يعني إنه يجمع يعني يضم بعض يضم، يعني إذا جنس واحدة حنطة واحدة حتى لو نوعها تختلف، بأن كانت هاي مثلا واحدة تحصد مثلا في أيار واحدة تحصد في حزيران أو في تموز مثلا، مع ذلك يضم مع بعض. وإن اختلف إدراكه لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة، لا مو هذا مو تعليل، هو تعليل لكن مو تعليل، وأن يعني وإن اختلف إدراكه بسبب اختلاف أنواعه يعني يضم هذا يضم أي هذا قصد. وإن اختلف إدراكه لأجل اختلاف حرارة وبرودة كنجد وتهامة. أي مرة احنا كنا رحنا على حصدنا ومن زمان يعني بقينا حوالي شهر احنا حاصدين وخالصين، رحنا على حوران لقيناهم لسه مو حاصدين لأنه أبرد من بلاد دير الزور، حتى منطق عندنا منطق الشمالي والغربي. طيب نعم كنجد وتهاء التمر. التمر جينا شهر 6 كان في تمر في الحجاز، جينا الحج في سنة 87 احنا ما التمر ما يصير عندنا الا في شهر 9، يعني الحجاز اشد حرارة. كنجد وتهامة، فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها. والمراد بالعام هنا ثمرة العام تضم، ما المراد بالعام؟ 12 شهرا عربية. والعبرة بالضم هنا باطلاعهما في عام، باطلاعهما في عام يعني خروج الطلع قصده. خروج الطلع أن يطلع أن يطلع في عام واحد وأن اختلف القطاف. يعني العبرة بالإطلاع. أيوة. ما هو إطلاعهما. هو ذكر الشيخ زكريا في بعض كتبه أن العبرة بالحصاد لا بالزرع. الزرع ممكن تكون بعض متقدم. العبرة بالحصاد. إذا حصد في عام واحد إذا يخرج حنس. والعبرة المفتى في سيدنا هو الحصاد. هي المحتوى الحصاد. والعبرة بإطلاعهما في عام. فيضم طلع نخيل إلى الآخر إن أطلع الثاني قبل جذاذ الأول. إيه إذا أطلع الثاني قبل جذاذ الأول. إيه نعم معناه متأخر يعني. إيه نعم. وكذا بعده في عام واحد. يعني المهم في عام واحد سواء أطلع قبله أو بعده. نعم. دي بدال شيخنا جداد. جداد إيه مو جذاذ. هي معنى ممكن. يعني ممكن يصير ذال ويصير جداد. آه جداد عفوا. جدة وجذة كل واحد يعني. نعم نعم. لو أثمر نخل مرتين في عام. في بعض النخل مثلا يثمر مرتين. فلا يضم. بل هما كثمرة عامين. مثل الذرة كمان. الذرة الآن الذرة الذرة الشامية من أول الصيف وآخر الخريف. نعم. تقطف كمان. وزرعا العام يضمان وإن اختلفت زراعتهما في الفصول. إذا نعم. والعبرة بالضم هنا اعتبار وقوع حصاد أيهما في سنة واحدة. الحصاد للحبوب والجداد للثمر. وهي 12 شهرا عربية كما مر. ويجب فيها أي في الخمسة أو سوق. نعم. وما زاد إن سقيت بماء السماء أو بماء السيح. وهو بفتح المهملة وسكون المثنات. نعم. يجي فيها كم المثنات تحت السيل. تحت المثنات تحت. تحت نعم. السيل. السيل السيح يعني السيل. نعم. تفسير السيل. أو بماء انصب إليه من جبل. أو نهر أو عين أو شر أو شربة. أو شرب بعروقه. يعني أنا كان من تحت الأرض رطبة يشرب من الأرض من عروق لقربه من الماء. وهو البعلي سواء سمى البعل. في ذلك الثمر والزرع كله فيه العشر العشر كاملة إن سقي بلا مؤونة. نعم. لأنه ما صرف عليه نعم شيء بالسقي ما صرف عليه. ويجب فيها إن سقيت بدولاب. إيه يعني بمؤونة بأن صرف عليها يعني يعطي سقاية مثلا أو عنده ماتور مثلا يحتاج يجيب له مازوت ويجيب له مدري إيش. هذا يجب نصبر بضم أوله وفتحه دولاب ودولاب. أيوة. وهو ما يديره الحيوان يسحب الحيوان. أو دالية. وهي البكرة أو البكرة بكرة على البكرة على دلو. أو ناعورة وهي ما يديره الماء بنفسه. الماء يديره مثل نواعير حما قبل. صحيح. نعم هذا نصف العشر. أو ينضح من نحو نهر بحيوان. يعني حيوان يسحب الدلو هذا يسموه غراف. غراف هذا دلو كبير وفي له سيور يعني يعلقونها برقبة الحصان مثلا أو يصير يجر الحبل مثلا يجر هناك دلو كبير يفرغوا بيش بالحوض مسيل الماء يروح الساقية يروح الماء إلى الزرع. هذا كان قديم أنا مو ماني واعي لما كان هذا يسموه الغراف. ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة يعني الحيوان. أو بماء اشتراه أو وهب له أو اشتراه أو وهب له لأنه في منة لعظم المنة فيه. أو غصبه أو حتى غصبه لأنه مضمون لوجوب ضمانه نصف العشر فيها مثل هذا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا يعني بعل العشر. وفيما سقي بالنطح نصف العشر. شيخنا هون شكله أنا بعرفه عثري عثريا عثريا يمكن كان والله هو عثريا أو عثريا أيوة. أنا ما أذكر ضبطه عثريا نعم. وانعقد الإجماع على ذلك كما قاله البيهقي وغيره. والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها كما في المعلوفة والسائمة نعم نعم. والعثري بفتح المهملة كويس العثري إيه نعم. والعثري بفتح المهملة والمثلثة إذن عثري معناته هي هذا الصح إيه عثري إيه أيوة. بفتح العين والثاء طيب امسكوها معناته هونيك مشكلها بالحديث خطأ يعني هو مشكلها بكسر العين هون إيه هو بالأحاديث شكل الحديث عنها ربما يجوز في رغة ثانية ربما يجوز. بفتح المهملة والمثلثة ما سقي بماء السيل ما يجوز الجائي. في الحاشية يذكر غير ذلك إليه في حفرة وتسمى الحفرة عثراء عثراء لتعثر ليش لأنه تعثر فيها الماء يسكن فيها ما وتسمى الحفرة عثراء لتعثر المار بها أو المار يعثر فيها المار إذا لم يعلمها صحيح يعثر فيها بالليل أنا النقر والقنوات السواقي والقنوات هي عبارة عن سواقي إيه؟ المحفورة معروفة. من النهر العظيم ما عندكم قنوات كماء المطر ما يحفرونها في الشام في الشام هاي يحفرونها مو على النهر هاي مو على النهر هاي أول شيء يحفرونه عين مثل العين يعني حوالي مثلا 5 أمتار يطلع منها احنا أراضينا كلها مي المي يطلع حوالي مترين يحفرون الثانية 4 أمتار ويشزمه يحفرون ما بين هاي وهاي يوصلون عريضة بكون الثالثة أيوة. مثلا 3 أمتار الرابعة مترين ويطلع أيوة. المي فوق بهالحيلة هاي أيوة. يطلع الماء فوق الحالة تلقائية أنا شفت في الشام آثار ولا ما شفت فيها ماء شفت يسموها أناي أيوة. يعني قناة ومنها هاي في منطقة الشام اسمها قنوات القنوات والقنوات السواقي المحفورة من النهر العظيم كماء المطر أو من النهر أو حتى من الأرض يستخرجون فيها الأرض ففي المسقي بماء يجري فيها منه العشر إيه؟ لأن مؤنة القنوات إنما هي تخرج لعمارة القرية لأجل مصلحة القرية والأنهار إنما تحفر لإحياء الأرض فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى بخلاف السقي يعني بالنواضح يمكن أنه بأول مرة يتكلفهم يعني تعب أو شغل أو فلوس لكن بعدين المواسم الأخرى ما يتكلفوا شيء تلقائيا يخرج الماء. بعدين صار حكم حكم السيح وحكم المطر أيوة. فإن المؤنة للزرع للزرع نفسه وفيما سقي بالنوعين كالنطح يعني والمطر يعني مرات يسقى بالاثنين يعني مثلا في الشتاء يكون الموسم شتوي تمطر الدنيا مثلا فيكتفي بالمطر ولكن مثلا آخر السنة يحتاج إلى سقية واحدة أو سقيتين صار سقيا بهذا وهذا يخرج حسب يعني فائدة إن كان مثلا مناصفة أو كان بالمطر أكثر أو كان بالعكس إيه نعم يقسط يقسط الواجب يعني ممكن 3/4 العشر يعني مثلا يصير يقسط باعتبار مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات ولا بعدد السقيات بعد سيد ذكر بالعدد لا لا هو لا حسب بالعشر حسب بعد. استفادة أو تأثير يعني المعتمد هون هذا ولا لا المعتمد هنا هون نعم عدد السقيات ما لا ليش لأنه مثلا أحيانا يسقي 5-6 سقيات في الصيف لأن الجو حار مثلا أيوه. في الشتاء مثلا ما يحتاج إلى سقيتين أو 3 مثلا بعدد السقية يعني هو بعدد ما يحتاجه نسبة الزمن أو كذا نسبة ما يحتاجه للزرع يعني لا بعدد السقية يمكن سقية واحدة تعدل سقيتين في بعض الأوقات ولذلك يقولون في شباط الأرض ما تستفيد من الماء من تستفيد بآثار حتى لو كان في بداية العام ما في مطر بس يجي آذار حتى يقول مطر بآذار تحي ما بار تحي ما هلك يعني أن أكبرت وراها آذار وأن أمحلت وراها آذار يعني بالاثنين آذار هو فلما يصح له الزرع سقي منيحة بآذار يكتفي يكفي وطبعا لابد من سقي أخرى مشان ينبت يخرج هي أقل شيء بده اثنين سقيتين فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية واحدة فسقي بالمطر نعم وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين نعم فسقي بالنطح وجب ثلاثة أرباع الأشهر وكذا لو جهلنا المقدار وكذلك لو ما اختلط علينا ما نعرف أنه بهذا أكثر ولا نخرج من جهلنا المقدار من نفع كل منهما نعم باعتبار المدة مثل الآن يعني يصعب علينا أن نميز يعني منفعة الزرع فيخرج هذا ثلاثة أرباع الأشهر باعتبار المدة أخذا بالاستواء أو احتاج في ستة منها إلى سقيتين ستة أشهر سقيتين و فسقي بماء السماء نعم وفي الشهرين إلى ثلاثة سقيات نعم فسقي بالنطح وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر الله صعب هذا على الفلاح راعي الأمور أيوة. ولو اختلف المالك والساعي في أنه سقي بماذا بالمطر ولا بالسقي صدق المالك لأنه هو الذي يسقي هو يعرف كم سقيها لأن الأصل عدم وجوب الزيادة زيادة على الواجب فإن اتهمه الساعي حلفه ندبا وتجب الزكاة فيما ذكر بدو صلاح ثمر هو بدو الصلاح تجب الزكاة ولكن لا يخرج إلا بعد التصفية بعد الحصاد والتصفية بمعنى أنه إذا بدا الصلاح ما يجوز الأكل منه قبل إخراج الزكاة ناس يأخذوا من قبل من الحنطة يسموه فريك مو هاي الفريك الموجودة احنا شبنا الفريك عبارة عن حب سنابل حتى الآن هي لسه ما نضجت اشتد حبها ولم تنضج يأخذونها فيشونها على النار وينقونها من التبن ويأكلونها هكذا طعمها طيب أنا أكلت منها فريد هذا ما يجوز لأنه ينقص من لأنه ما زكي هذا لازم ممكن يأخذون كمية يعني ممكن يأخذون مثلا مبلغ فإذا تركناهم هكذا وما حسمناها من الزكاة تروع على المساكين شيء كثير. نعم لأنه حينئذ وكذلك حتى التمر والعنب ما يجوز يعني قبل الخرص ما يجوز واحد يأكل منه ولو بدأ صلاحه لأنه ببدو صلاح صار صالح الأكل لكن قد يعني لكن الآن حتى الآن ما جف مثلا ما يجوز الأكل منه إلا بعد الخرص خلاص يأتي يمكن لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وهو يعني مثلا وحصرم مثلا يسمى بلح أو حصرم قبل بدو الصلاح وباشتداد حب لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل من البقول مثل الحشائش والصلاح في ثمر وغيره بلوغه صفة يطلب فيها غالبا يعني يكون الثمر مطلوب فيها بهذه الصفة يكون مطلوب للأكل يعني وعلامته في الثمر المأكول المتلون إذا كان يتلون أخذه في التلون في حمرة أو سواد إذا كان سواد مثل العنب إذا كان صار أسود معناته بدأ إذا كان مثل التمر صار أصفر معناته بدأ صلاحه أو صفرة أيوة كبلح وعناب بلح يصير أصفر يعني إذا بدأ صلاحه والعنب الأبيض أخذه في التموج يعني العناب مو عنب يعني لونه عناب يعني كبلح وعناب عناب يعني لونه صار من مضوج كعناب ومشمش العناب نوع العناب نوع من الثمر. العناب إيه والمشمش عناب. يصفون بها به يعني صار حمرة بسواد يعني. العناب يقول شكله عنابي ما سمعته. إيه السيارة عنابي. إيه سيارة هو ثمر. خمري كأنه بالسيارة. إيه كان خمري أو هكذا. هذا هيك مثل الكرز هذي صحيح صحيح هيك ناعم يشبه نعم. طيب. وفي غير الملون أيوة. منه أيوة. مثل الأبيض مثلا العنب الأبيض لينه يصير لين كان قاسي الآن صار لين وصار فيه مي وتمويه يتموه يتموج يعني يصير فيه ماء يعني يرى وهو صفاؤه وجريان الماء فيه وبدو صلاحه وبدو صلاح بعضه وبدو صلاح بعضه كبدو صلاح وإن كله وإن قل كظهوره كظهور كله يعني إذا كان البستان أو الشجرة في منها عنقود يعني بدأ صلاحه الباقي لا فيأخذ الباقي حكم اللي استوى يعني الذي نضج وسن خرص أي حزر خرص هو الحزر حزر كل ثمر فيه زكاة إذا بدا صلاحه على مالكه للاتباع هذا السنة حتى ولو لم يأكل منه لكن إذا كان أراد أن يأكل منه لا يجوز الأكل حتى يخرس فيطوف الخارس بكل الخرص. شجرة الخرس الخارس هو المخمن يحزر يعني كم الشجرة فيها من التمر أو فيها من العنب يطوف حواليها وينظر إلى كل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع رطبا ثم يابسا وذلك لتطمين أي لنقل الحق من العين إلى الذمة إلى الذمة بعد ذلك يباح يعني يقول له هذا بستانك يطلع منه مثلا طون مثلا إذا أنت ضمناك طون للفقراء من التمر مثلا أو من الزبيب تدفعها صار معلوم يأكل هو حر يأكل ما يأكل ما عادي تمرا أو زبيبا يعني أنا مثلا قاعد بستاني وريت يعني بدي أكل مثلا مشمش بدي أكل تفاح يعني لازم قدر والله هو هذا المذهب هكذا ما يجوز تأكل لأنه إذا إذا إذا أباح صار الناس تأكل آخر شيء يجوز عند القطاف الأخير يعني يجوز روح نص أو ربع الثمر فيروح حق الفقراء في بعض الآراء يقول يعني ما تعرف عليه الناس ممكن يأكل واحد شغلات بسيطة طيب سيدنا هوني في نقطة الآن لو لنفرض أنه هذا خرصه وقدر وأنا أكلت ما بعد القطاف وجدت أنه هو أكثر يعني لما جيت وزنته وجدته أكثر من الخرص نفسه يعني تبين غلط الخرص هذا شيء ثاني يعني يذكر هنا يذكر أيوة. إذا تبين إذا دعا المالك أنه الخالص أنه زود عليه ولا نقص يعني لنقل الحق من العين إلى الذمة تمرا أو زبيبا ليخرجه إذا تبين أنه أزيادة يحط الفرق يزيد وشرط في الخرص في الخرص المذكور عالم به عالم بالخرص أهل للشهادة أهل كلها نعم وشرط تضمين لأنه يخبر أنه هذا فيك وشرط إيش تضمين تضمين من الإمام إيه؟ أو نائبه نعم. لمخرج للمالك المخرج يعني من مالك أو نائبه أو نائب المالك اللي يخرج الزكاة يضمن مخرج الزكاة من مالك أو نائبه نعم يضمن قبول للتضمين يقول ضمنتك كذا للفقراء ويقول قبلته وقبول للتضمين فللمالك حينئذ إيه؟ تصرف إيه في الجميع ببيع أو أكل أو نحو ذلك فإن ادعى حيف الخالص قال المالك قال أنت هو زود عليه قال أنت يجي طون ما يطلع طون مثلا يطلع من 800 كيلو أو 900 ادعى نعم فيما خرصه أو غلطه ادعى غلطه قال غلطان في الحساب أو غلطه في التخمين يعني أو غلطه إيه؟ بما يبعد لم يصدق يعني إلا ببينة مثلا قالوا غلطان بنص طن مثلا هذا شيء بعيد يعني نص طن كثير لكن لو قال غلطان مثلا 20 كيلو و50 كيلو ممكن هذا نعم يقبل كلامه ويحط في الثانية القدر المحتمل. المحتمل إذا ادعى الغلط وقلنا صحيح يمكن هذا يعني ادعى غلط يعني يمكن أن يقع من الخالص يعني كان يعني مقبول يعني الغلط يحط يعني يخصم على المالك ما يدفعونه. وإن ادعى غلطه بالمحتمل بعد تلف المخروص بعد ما تلف قال غلطان علي بكذا وقد تلف المخروص نعم صدق بيمينه ندبا إن اتهم نعم وإلا بلا يمين وإن صدق المالك بيمينه إن اتهم وإلا إذا رجل ثقة يصدق بلا يمين وإلا بلا يمين وإن ادعى تلف المخروص قال نعم قال عند جمع الزكاة قال المخروص تلف يعني جاء فيضان أو يعني حريق أو نحو ذلك المهم دع تلفه وإن دع تلف المخروص كله أو بعضه فكالوديع كما مر معنا في الوديعة في موضوع الوديعة يعني هو يصدق وإذا كان ذكر سبب ظاهر الناس يعرفونه يحتاج إلى أن إقامة تبين كان ادعى حريق يقول حريق له أثر والناس كل تعرف إذا كان صار حريق مثلا ولا ما صار أما إذا كان سبب خفي ما يطلع عليه الناس لا نكتفي بيمينه لأنه يعني قد لا يشهد لا يوجد شاهد يعني. لكن اليمين هنا سنة بخلافها في الوديعة في الوديعة واجبة أما أن اليمين في بحث الزكاة لأن هذه حق الله تعالى مبنية على المسامحة بينما في الوديعة حق آدم يشدد فيه فهناك يجب اليمين إذا ما عنده شو باب نصاب كويس عروض التجارة بالزكاة جزاكم الله ما شاء الله الآن بعد محرم صفر بعده ربيع شهر المولد يعني ربيع راح يجي شهر 12